تقول رأيته والله يوم أحد لبس درقة من جلد، حط الترس بتاعه اللي في ايده جلد، وقام على الباب فسمعته على الباب كأن عمرو بن الجموح زهل ليش يودع مراته، قفل الباب وقف على الباب وهو خارج خلاص انا ماشي دلوقتي، فقال اللهم لا تردني الى حرسي. عمر شفت واحد يخرج من بيته الصبح يقول يا رب ما ارجع، اللهم لا ترد. ده ليه يعني؟ ليه زهقان؟ مراته تعباه ولا البيت معاه ولا عليه ديون؟ ده سيد قومه، انما قلبه يغلي شوقا، بيغلي بشوق. انت بقى عايز تعمل المساله دي زي الشوق ده ياتي في قلبك، ان تعبد الله بمحبته. طب تعبده زي بمحبته انك تقعد تفكر فيه شويه قبل العباده، زي ما قلنا بقى في تجويد العمل، وكنا وعدنا ان ناخد شويه كده في مساله الشروط السته دي نفصل فيها شويه شروط العمل الصالح السته، فاكرينهم؟ شروط العمل الصالح السته: الاخلاص والنصيحه والمتابعه وشهود مشهدي الاحسان والمنه، ثم الشعور بالتقصير. كان الواحد نفسه يتكلم فيهم بزياده شويه عشان نحطهم ست شروط. اول قبل ما تقول الله اكبر اقف شويه بقى، دول ركعتين اصليهم لمين؟ لله عز وجل، يعني ماليش فيهم اي غرض. اه خلاص يبقى ده بنت. ان شاء الله هنجود العمل ولا لا؟ نجوده، يبقى ان شاء الله نظبط الايه؟ الركوع ده هيبقى مش زي الركوع بتاع امبارح او بتاع الصلاه اللي قبلها. انا عايز اركع بقى ركعه النهارده اطلع بيها لحد الفردوس. عارف لو كل صلاه تعمل كده مش هقول لك شهر ولا شهرين، ده انت بس ايام معدوده وهتلاقي انت نفسك اتغيرت، وهتلاقي صار لك للعباده شوق عجيب. فهم سعد تقول تنزل لسعد مروان تقول يا بني هل لبست درعا درعا سابغا؟ العرب رمتنا عن بكره ابيها، واقف بره كل الكتائب بره واليهود معاهم. هل لبست درعا سابغا؟ مش قادر يكتم عن امه. يعني لو اي واحد فينا فكر في الروايه دي يقول ايه؟ لو واحد فينا والدته قالت له كده يقول لها ايه؟ يقول لها حاضر حاضر يا ام، معفوش شد دلوقتي حاضر، عشان يهدئها مش كده ولا لا؟ لما عبد الله بن الزبير كان ما بيلبسش دروع خالص، دخل كان بيحارب من غير دروع خالص، دخل على امه اسماء عمل ايه؟ لبس درعين، لبس الدرع السابق ودخل قال عشان اسماء هتحسس عليا عميت، فهتحسس كده تلاقي حديد تطمئن بقى ان هو ما بيقاتلش الحديد اصلا. فاي واحد يعمل كده. طب يا سعد ما قلتش كده لامك ليه يا سعد؟ مش انت المفروض عندك بر؟ لا انت من اكابر المؤمنين زي ما قلت لك كده، شغله شوقه. فاول ما قلت له كده قال يعني عايز اولاد، انا ده انا نفسي اموت، ده انا لو كان يجوز ان انا عارف ضرار ابن الازور عمل ايه في غزوه من الغزوات، والطحن بقى طحن، راح قلع الدرع وقلع الفلنه يعني مثلا والقميص، وقف في السروال وجسمه فوق عريان. فنظر اليه الروم قالوا والله ما نحارب انسا انما نحارب شياطين. الناس بتحارب بالحديد وانت بتحارب فاضي فاضي ما عندوش حق. ما ده بقى ايه؟ ما لا باس بالموت. قال سعد بن معاذ ايه لما امه قالت ارجع؟ فلبس قليلا يدرك الهيجة حمل. ده خلاص خلاص خطوتين بس ونخش المعركه، خطوتين واموت. شوف الشوق. لا باس بالموت اذا حان الاجل. الكلام ده يا اخوانا مش بيقذف زي ما بيقول الجماعه المبتدعه ان انت ممكن تقعد كده وتاخده كده وانت قاعد، انما يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انما هو مخضط ظمأ الهواجر وقيام الليالي وسهر الليالي، ده هو ده نتيجة العمل ده، نتيجة الاجتهاد ده والضغط ده على نفسك تقطف هذه الثمرة عند الصباح. يحمد القوم الصرى الصبح تقول الحمد لله انا مشيت بالليل كويس. يقول ان شبه المنكرين ثلاثة، لو قعدت تدور في القرآن طولا وعرضا هتلاقي هم اللي بينكروا البعث والنشور على ثلاث شبه بس، ثلاث حاجات والعجيب ان القرآن رد عليهم بالثلاث حاجات بثلاثة برضه، عشان تعرف ان في القرآن دواءك وشفاءك بس يجلس عليه اليه بصدق بصدق. والله العظيم يا اخوانا ربما جالس الرجل القرآن بقلب اشد من من الصخر الجلمود، بس يجالسه بصدق. الواحد يقعد كده يا رب انا ماليش غيرك، وحسله كلامك عشان يحل اللي انا شايفه في قلبي ده. فتقوم من عنده وقد رقت عليك حياتك وشفت عليك متعك واقتربت من مقلتك دمعتك، بس تقعد بصدق. الشبهه الاولانيه بيقول ان اختلاط اجزاهم في الارض هتيجي ازاي والميز ازاي؟ سمير واحمد ومحمود وعلي وكل دول الارض طحنتهم وخلاص، مش تروح المقابر؟

وقف قدام النبي والنبي قاعد كده وقف كده راح عملها له كده بقى التراب. قال يا محمد تزعم ان ربك يحيي هذه بعد ان تصير كذلك بعد ما تبقى تراب كده يا اول ما هتبقى عظمية ثاني؟ فقال النبي نعم ويميتك ثم يحييك ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. فده أنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ من اللي يحييها بعد بقى التراب كده؟ ما هو نسي خلقه. أصل انت كنت في الأول حتى مش رميم، ده انت كنت عدم، كنتش حاجة خالص، لم تكن ايه شيئا مذكورا. قل يحييها الذي ايه أنشأها أول مرة وانت نسيت. قد كنت ميتا فصرت حيا وعن قليل تصير ميتا فابن بدار الفناء بدار البقاء بيتا ودع بدار الفناء بيتا. ما انت كنت ميت خالص، ما كنتش موجود. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ده العلم بقى، بيقول لك الأجزاء هتتناصر في الأرض. ربنا قال له لا، ده أنا عارف بتروح فين. أنت فكر زيك، أنت لو عزب عنك أمر ما تعرفش الدنيا، أنا عارف كل جزء فين وأجيبه، وهو بكل خلق عليم. يبقى ده العلم، ده رد شبهة الأولى. الأصل الثاني تقرير كمال قدرته. مش العلم هو القدرة، لا، انا ممكن ابقى عارف كويس جدا كويس جدا الكاميرا دي بتتعمل ازاي بس ما اقدرش اعملها، مش قادر عليه، مش كده ولا لا؟ عندي علم بس مش قادر ان اعملها، ما عنديش موارد. ده فرق بين العلم والقدرة. قال الله عز وجل اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى. والإجابات دي يا أخوانا تقرر لك الأصل اللي الإنسان اتبح صوته فيه أذكر به نفسي وإخواني عليكم بالتفكر. فإن الإلهية لا تسلم لكم إلا بالربوبية. مش ممكن صلاتك هتتعدل إلا وأنت إلا وأنت تنظر في آثاره سبحانه وتعالى لتعلم بين يدي من تقوم. شوف ردود ربنا سبحانه وتعالى بأفعاله. يعني يا أيها الذي ينكر الآن قدرتي على بعث هذه تركيب هذه العظام بعضها فوق بعض، إذا كان أنت من آدم يا صفر يا نقطة يا حب التراب بتزعم أنا مش قادر، أمال أنا عملت السماء إزاي؟ امشي كده كده، خد في سكتك دغري كده واطلع من تحت السماء، شوف حتة بره بعيد. زي ما كان الجماعة المخابيل دول زمان برضه اعتمد على عقله، فكانوا مقتنعين تماما تماما تماما إن الأرض دي منبسطة. الارض منبسطه يعني حته تراقع كده، طبعا حته تراقع كده يبقى انا همشي اجي على حته في الاخر صح. طب يا جماعه لما اجي في الاخر هيحصل ايه؟ قالك هتقع. هقع فين؟ تقع في الهواء. انا نفسي بقى ايه ماسك الهواء بايديا. دي العقول. فاذا نظر المرء الى قوته نظر الى خلق الله عز وجل ليعلم ضعفه. لو انت بتنكر كده معقول كده هنطلع بقى وهيبقى القبر؟ تشوف كده الذين انشأهم الله عز وجل ثم ابدهم. الاصل الثالث كمال حكمته. يقولون لنا ايه؟ كمال علمه، كمال قدرته، كمال حكمته. انه سبحانه وبحمده لما قضى على الناس انهم يفنوا كده ويتقسموا في الارض ويروحوا ويجوا كان له حكمة، له حكمة من خلق الخلق برمته. وده شيء يقول الفطر. لما انا امشي دلوقتي وابص الاقي واحد بنى بيت في الجبل مثلا وانا ماشي معاك كده اقول لك هو الراجل بنى البيت ده هنا ليه؟ اكيد في مصلحة للبيت، مش كده ولا لا؟ طب ما تسأل نفسك امال احنا كلنا اتخلقنا كده ليه؟ هي المصلحة ايه من خلقنا كده؟ اكيد في هنا هو الدار، هيبقى في دار تانية اخرى تحاسب فيها على اللي حصل لك. ما لازم يكون في حكمة، انما انك تتخلق وتموت وخلاص. ارحام تدفع زي ما الدهرية بيقولوا، ارحام تدفع وارض تبلع، هي دي الحكمة؟ لا يمكن تكون ده، يمكن تكون دي حياة. ولذلك لما بنوا هذا، لما قرروا هذا الاصل بنوا عليه اصل افسد. ايه هو بقى؟ اذا انتهزت فرصة لمتعتك فتمتع، ما انت رايح مش جاي تاني خلاص. انما المؤمن منا يطمئن عشان قال لمناديل سعد بن معاذ